شيخ الله يحفظكم، بما أن الدش شيخ مضار كثيرة تدرج إلى الذرية ومن فعل ذلك فهو غاش. طيب شيخنا ليش ما نأتي بالمنع، نقول من عرف أنه عنده دش ما يزوج، وكذا البنت إذا كانت تطالع الدش أيضا ما تنكر. شديد هذا يا عبد الله، لأنه شيخنا الله يحفظكم فساد الذرية بعد ذلك لو يعني يمكن إن شاء الله نرجو صلاح لاثنين هذول، لكن صحيح هو على كل هذا بس أنا عندي هذا صعب صعب لا يتأتى. لكن نعم الزوج يشترط عليه، لكن هو اللي عنده الدش يشترط عليه مثلا ألا يفتح على أشياء منكرة يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.